وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولد إخبار التقديم نزرا وردا. هذا النوع الثاني من أنواع التقديم، وهو أن يكون التقديم في غير موضع الاستفهام، بمعنى أن يكون التقديم في الأخبار. معروف أن الخبر ضد الإنشاء، والاستفهام من أنواع الإنشاء، فهذا التقديم شاذ. وعلى هذا نقول التقديم نوعان: تقديم وارد واجب، وهذا فيما كان له الصدارة، وتقديم ممنوع، وهو فيما عدا ذلك. وقد ورد على هذا النوع الممنوع بعض الأبيات كما أسلفنا، وهي مما حكم عليه بالشذوذ لمخالفة القاعدة. هكذا قال ابن عقيل. مع أن المفهوم من عبارة ابن مالك أن التقديم قليل، لأنه عبر بقوله نزرا، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، بل ما زودت منه أطيب. لاحظ أن الشاعر عندما قدم المفضل عليه، هل قدمه على الجملة كلها أو قدمه على أفعل؟ قدمه على أفعل فقط، قدمه على أفعل فقط. قال بل ما زودت منه أطيب، وأصلا الكلام بل ما زودت أطيب منه. وتلاحظ أن الجار والمجرور منه ليس باسم استفهام ولا مضافا لاسم الاستفهام، هذا هو المعنى. ومعنى البيت واضح، وهو أن هذه المرأة قدمت لهم جنى النحل، ولكن كلامها وحسن استقبالها أطيب من هذا. والتقدير بل ما زودت أطيب منه، وقول ذي الرمة يصف نسوة ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف، وأن لا شيء منهن أكسل. والشاهد فيه لا شيء منهن أكسل، فقد قدم الشاعر المفضل عليه على أفعل، وهو ليس باسم استفهام ولا بمضاف لاسم الاستفهام. والقطوف بفتح القاف هو البطي الذي تتقارب خطاه. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملحوا، قدم الشاعر المفضل عليه من تلك على أفعل التفضيل. وهذا معنى قول ابن مالك وإن تكن بتلو من مستفهما، معنى الكلام يعني وإن تكن مستفهما بالاسم التالي من، وهو مجرورها، وهو مجرورها، فلهما كن أبدا مقدما. الضمير لهما يعود على من ومجرورها، وقول كن أبدا مقدما يفيد أن التقديم واجب. ثم مثل بالمثال الذي تقدم شرحه كمثل ممن أنت خير، ثم قال ولد إخبار التقديم نزرا وردا، يعني وقد ورد التقديم نعم نادرا في حالة الإخبار. ومعنى في حالة الإخبار يعني إيه؟ يعني في حالة الكلام الخبري لا الكلام الإنشائي، في حالة الكلام الخبري لا في حالة الكلام الإنشائي. ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. هذان البيتان يتعلقان بعمل اسم التفضيل. من المعلوم أن أفعل التفضيل هو واحد من المشتقات، والقاعدة في المشتق أنه يعمل عمل الفعل إلا ما استثني من اسم الزمان والمكان واسم الآلة، لكن القاعدة أن المشتق يعمل، والمشتقات ليست على درجة واحدة في العمل، فبعضها يكون قويا فيعمل في جميع الحالات، وبعضها يكون ضعيفا فيعمل في حالة دون حالة. والنحويون، مع أن الفيصل في هذا السماع عن العرب، لكن النحويون يربطونه بالشبب الفعل، فما أشبه الفعل شبها قويا قوي عمله، وما أشبه الفعل في بعض الحالات وخالفه في بعض الحالات ضعف عمله. فأفعل التفضيل يعمل الرفع ويعمل النصب ويعمل الجر، ولكن هذا العمل ليس على الإطلاق أنه يعمل الرفع مطلقا ويعمل النصب مطلقا. نعم، أما بالنسبة إلى الرفع فهذا الموضوع هو الذي تحدث عنه ابن مالك وبحثه ابن عقيل. أما عمله الجر فلا كلام في أن أفعل التفضيل يعمل الجر، لأنه كما مر من أحوال أفعل التفضيل أن يكون مضافا، ومن المعلوم أن العامل المضاف إليه هو إيه؟ هو المضاف. إذا أفعل التفضيل يعمل الجر. أما بالنسبة إلى النصب فهو يعمل النصب ولكن في حالات محدودة، فأفعل التفضيل لا ينصب المفعول به، لكن أفعل التفضيل ينصب التمييز، وهذا يكثر وقوع التمييز بعد أفعل التفضيل، مثل أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أيضا أفعل التفضيل يعمل في الحال، ولكن ما يعمل في أي حال، إنما يعمل في صورة محدودة، وهي أن يكون أفعل التفضيل أنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة، كما ذكر ابن عقيل ابن مالك في باب الحال ونحو زيد أنفع من عمر معانا مستجاز لن يهن. فالمقصود أنه يعمل النصب ولكن في حالات محدودة فليس على إطلاقه. أما العمل الثالث هو الرفع، فهذا هو موضوع هذين البيتين. يقول: لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنهم يربطون العمل بالشبب الفعل، والشبب الفعل أقوى ما يتركز في إيه؟ في أن المشتق يمكن أن يقع موقعه فعل، فيقول: فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا، يعني بل يكون وإنما يرفع ضميرا مستترا. يعللون لهذا كعادتهم، يقولون: لأنه في هذه الحال يكون ضعيف الشبه باسم الفاعل الذي هو أصل المشتقات في العمل، بسبب أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا يلزم الإفراد والتذكير، فكونه يلزم الإفراد والتذكير هذا يكون قد أضعف شبهه باسم الفاعل لكن هذا التعليل قد يرد عليه اعتراض، قد يقال أنه إذا لزم الإفراد والتذكير ألا يكون هذا شبها بالفعل، لأن الفعل هو الذي يلزم الإفراد فلا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع. أما التذكير فلا يلزم، لأن الفعل قد يذكر إذا كان الفاعل مذكرا، وقد تلحقه علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا. المقصود أنه في هذه الحال لا يعمل في اسم الظاهر، لأنه لا يمكن أن يقع الفعل موقعه فيضعف من هذه الناحية. وقد مثل لهذه الحالة بقوله زيد أفضل من عمر، فهل يصح أن يقع بعد بدل أفعل فعل بأن يقال زيد يفضل من عمر؟ على رأيهم لا يجوز، في عيني غيره اللي هو الرجل مثلا، يعني يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، إذن زيد في جانب وما عداه من الرجال في جانب آخر، فالكحل في عين زيد مفضل على الكحل ذاته في عين رجل آخر. فرفع اسم التفضيل اسما ظاهرا لأنه يصح أن يقع الفعل موقعه، إذ يصح أن يقال ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. قال فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هذا اللفظ الذي أورده ابن عقيل ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم، هذا لم أقف عليه ولا أظنه يثبت، ولا أظنه يثبت، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في فضل الصيام في عشر ذي الحجة، إلا العمومات وإلا الفعل على ما ورد في سنن النسائي عند من يصحح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة، وإن كان الحديث فيه مقال لأن بعضهم قال إن الحديث مضطرب. لكن هذا اللفظ الذي أمامنا هذا لم أقف عليه ولا أظن يثبت في دواوين السنة. نعم، من حل عليه؟ عجيب، جلال نسيت المسند، عجيب. الجزء الثاني 161 عجيب. أنا حقيقة بحث عن الحديث لم أقف عليه، بل إن الحديث اللي وردت في الباب ما فيها ولا شاهد أيضا إلا لفظ عند الطحاوي، عند الطحاوي في مشكل الآثار، وعند أبي داود الطيالسي، ولا أكثر ألفاظ الحديث كما ورد عند الترمذي وغيره ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، ولا بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، هذا أكثر روايات الحديث. ورد رواية كما قلت عند الطحاوي في مشكل الآثار وعند أبي داود طيالسي، ولفظها ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجة. وهذا الحديث شاهد لما نحن فيه، والحديث هذا إسناده حسن ورجاله ثقات، وإن كان فيه إبراهيم بن المهاجر صدوق فيه لين، لكن الحديث تعضده لحديث الأخرى. لكن هل اللفظ اللي قلت لكم هو اللي فيه اللي وقع بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، لكن بأكثر الألفاظ الباقية لم يرد بعد أفعل التفضيل اسم ظاهر، لأن أكثر الألفاظ كلمة العمل مقدمة على أفعل التفضيل، فيصير أفعل التفضيل رفع إيه ضميرا مستترا يعود على العمل. أما اللفظ هذا فأنا لم أقف عليه، لكن إن كان في المسند فلعلنا أن نراجعه، وحتى لو كان يعني في المسند هو الظاهر أنه حديث ضعيف، لأن العلماء يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيما يتعلق بالصيام في عشر ذي الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لأطبق العلماء على الاستدلال به. لكن لعلنا نراجع إن كان موجودا في المسند، لكني ما أذكر أن الحالة هذه ما هي على بالي الآن. ها؟ ما أدري حقيقة، أنا ما أذكر. إيه نعم نعم صحيح. إيه هذا قد يكون، قد يكون احتمال آخر، قد يكون هو الأقرب يمكن، إنه مسند أبي داود الطيالسي، لكن هو لكن قد يكون خطأ مني أو منك إنه للجزء الثاني مثلا. ها أقول قد يكون هذا وهما، لكن على أي حال والمسألة قابلة أن تراجع الآن لتأكد هل هو في مسند أبي داود. مسند أبي داود ما فيها اللفظ هذا، إنما فيها اللفظ الآخر اللي قرأت عليكم. وإن كان في مسند الإمام أحمد فأقول يبحث عن الحديث وتأكد منه إن شاء الله. الجزء الثاني صفحة 161. ها يراجع. نعم خصوص عشر ذي الحجة بالتتبع فقط، أقول ما في نص يعني، إنما هو بالتتبع، يعني بتتبع المسألة في مضانها. ها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول صحيح في الحث على صيام عشر للحجة، هذا لم يثبت، إنما هو بالاستقراء والتتبع. نعم. ها إيه نعم. ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيه من عشر ذي الحجة. طيب إعراب أحب، أنت علي إعراب أحب إيه صحيح، خبر ما، وعلى هذا نقول من زائدة وأيام اسم ما مرفوع بضم مقدراه منع مضور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. ها لكن يصح رفع أحب على أنه خبر المبتدا وما تميمية. ها أما يصح، يصح لكن النص أحسن إذا ظهر الإعراب، لأنهم يقولون إنه إذا ظهر إعراب الخبر فالأولى أن تكون حجازية، لكن إذا ما ظهر إعراب الخبر فلك أن تجعل حجازية أو تميمية. وقول الشاعر وأنشده، وقول الشاعر وأنشده سيبويه: مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تئية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. هذا معنى البيت واضح، وأنه مر على هذا الوادي المسمى بوادي السباع فإذا هو واد مظلم تكثر فيه السباع ولا يضاهيه أي وادي آخر في تمهل من يأتيه من السائرين وفي ذعرهم أيضا إذا جاءوا إليه. وأين مرفوع أفعل التفضيل؟ قوله ركب، أقل به ركب، وقد رفع اسم التفضيل هنا اسما ظاهرا، ولكن أين النفي؟ ولا أرى. نعم النفي ولا أرى. وهذا معنى قول ابن مالك: ورفعه الظاهر نزر، يعني أن رفع أفعل التفضيل للاسم الظاهر هذا قليل، لكن متى يكون كثيرا؟ ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. الألف في ثبت للإطلاق، وفاعل ثبت، فاعل ثبت يعود على رفعه الظاهر، ويكون التقدير ثبت رفعه الظاهر حالة كونه كثيرا، يعني كثيرا حال، كثيرا حال، فرفعه الظاهر نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. ومعنى قولي عاقب فعلا يعني أن أفعل التفضيل نعم وقع موقع الفعل، مع ظاهر العبارة أن معكوس هنا، لأن هل المقصود أن أفعل التفضيل يقع موقع الفعل أو الفعل يقع موقع أفعل التفضيل؟ أي نعم. ولهذا نص الخضري رحمه الله في حاشيته قال إن العبارة هذه فيها قلب، فيها قلب، لكن نقول لا مانع من قال عبارة على ظاهرها، لأن المقصود أن أفعل التفضيل يصح أن يقع فعل موقعه، ولم يذكر بقية الشروط اكتفاء بالمثال كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. والفضل فاعل لأولى وهو أفعل التفضيل. نبدأ باللات وهي يمكن هو ما يلزم انه يعني لا هو ما اما بالصيام او بالحج بعشر ذي الحجة، هذا غالب هو موضعه، موضع الاستدلال به. لكن على أي حال هي المسألة محتملة محتمل حتى أنه في المسند، لكن إذا كانت الحالة اللي عندك مننا فما أذكر أنا أنه في المسند، اللي هو في مسند أبي داود أيه، لكن تراجع على أي حال المسألة إن شاء الله. نبدأ بالنافع عليه. نعم.